الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك في كتاب النكاح أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم. قول أنس رضي الله عنه أولًا من السنة، هذه الجملة من المسائل التي أطال الأصوليون في بحثها في معنى قول الصحابي من السنة. هل هو معناه أن هذا القول الذي يقوله رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه ظن منه واحتمال؟ فإذا كان ظن منه واحتمال فلا يصح الحكم برفعه، إذ هو متردد في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه كثير من الأصوليين أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فإنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقضى، فيكون له حكم الرفع على سبيل الإطلاق مطلقا. وهذا الحديث بالخصوص وردت فيه رواية عند البزار أن أنس رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وهذه الرواية إن صحت نص في رفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية معنا وهي أصل الباب، وهو أن هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار باب القسم، والقسم يذكر في كتاب النكاح، والمراد بالقسم هو التوزيع، وذلك بأن يجعل الرجل جزءا من وقته لزوجته، يجعل لها جزءا من وقته، لا يجعل لها جزءا من ماله، وإنما ينفق عليها بحسب كفايتها وبحسب ما قدر، لا يجعل له جزء بمعنى التقدير بالنسبة. وأما الوقت فإنه يلزم أن يجعل فيه للمرأة قسم، وحكي عليه الإجماع في الجملة. وهذا القسم يقول الفقهاء عماده المبيت، أي عماده الليل لمن كان معاشه في النهار، والعكس لمن كان معاشه في النهار، فإن عماد القسم يكون في النهار، لمن كان معاشه في الليل فإن عماد القسم يكون في النهار، وهذا قليل عند الناس. ولذلك فإن غالب الناس يكون معاشه في النهار، فعماد القسم المبيت، هذه عبارة الفقهاء عماد القسم المبيت. وقبل أن أتكلم عن بعض أحكام القسم لابد أن نبين أن القسم والمبيت لفظان عند الفقهاء يطلقونهما أحيانا بمعنى مترادف، فيطلقون القسم بمعنى المبيت، فيكون القسم والمبيت معنى مترادف، أي يلزم الرجل أن يمكث الليل عند أهله. وأحيانا يستخدم المبيت بمعنى مختلف خاص، ويعنى بالمبيت أحد أمرين بالمعنى الثاني كما ذكر الشيخ تقي الدين في أو نقل عنه البعلي في الاختيارات، أنه يراد أو يستلزم من المبيت بالمعنى الخاص أحد أمرين: المضاجعة والوطء، المضاجعة والوطء. وعلى ذلك فإن القسم يخالف المبيت بالمعنى الخاص، أليس كذلك؟ فإنما يكون من لوازمه، هو مازم لوازمه، فمن قسم لامرأة ليلة فمن آثارها أن يبيت عندها، بالمعنيين الذي ذكرهم الشيخ تقي الدين، إما المضاجعة وإما الوطء. وقد يوجد قسم بلا مبيت، مثل بالمبيت بالمعنى الضيق الثاني، مثل الذي يهجر زوجته في البيت إن خاف النشوز مثلا، فهنا قسم بلا مبيت. وقد يكون مبيت بلا قسم كالذي يأتي في النهار وسنتكلم عن قضية النهار بعد قليل إن شاء الله. إذن عرفنا أن القسم والمبيت في لسان الفقهاء أحيانا يكونان مترادفين، وأحيانا يكون لهما معنى مغاير، فيكون للمبيت معنى خاص ويعنى به أو يستلزم إما المضاجعة أو الوط أو الوط. طيب، عندنا هنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ما حكم أو قبل أن نبدأ بحكم القسم، صوت هذا يستلزم المبيت، فلابد إذا وجد أحدهما، إذا وجد الوط قطعا وجدت المضاجعة، ولا يلزم، يعني لازم المعنى الخاص أحد الأمرين، لازم أحد، لا ما يلزم. وذلك الفقهاء يقولون القسم والمبيت واجبان، وأما الوط فليس بواجب في قول كثير من الفقهاء. المضاجعة غير، أن يكون فراش واحد الفراش، نعم. طيب، وهما أمران متغايران كما في الاختيارات للشيخ تقي الدين. طيب، قبل أن نتكلم عن حكم القسم لنذكر مسألة مهمة، أن القسم نوعان، هناك قسم ابتداء وهناك قسم استدامة، أو قسم ابتداء وقسم تسوية. وقسم تسوية، قسم التسوية الثاني قالوا إذا كان للرجل أكثر من زوجة فإنه يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم في القسم والمبيت، حكى الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم، ولذلك نهى الله عز وجل عن عدم العدل فيه، فقال ذلك أدنى ألا تعولوا أي تجوروا. وكثير من الفقهاء لما تكلم عن هذه الآية بعضهم يقول ألا تعولوا مأخوذة من العول بمعنى الفقر، وبعضهم يقول لا إنها مأخوذة من العول بمعنى الجور، لأن المضارعة من عال بمعنى جار، عال يعول، وأما عال بمعنى افتقر عال يعيل، وهذا الذي رد به الفقهاء على الشافعي حينما استدل بهذه الآية على عدم خشية أن النهي عن التعداد إنما هو خشية الإقلال في جانب النفقة، قالوا لا وإنما المقصود النهي عن خشية الوقوع في الحرام وهو الجور. طيب، إذن عرفنا النوع الأول هو عندما يكون للرجل أكثر من زوجة فيجب عليه القسم بينهن وجها واحدا بين أهل العلم. الأمر الثاني، النوع الثاني من القسم، قلنا قسم الابتداء، هذا قسم التسوية عندما تكون هناك أكثر من امرأة. أما قسم الابتداء فأن يكون للرجل امرأة واحدة فقط، فهل يجب عليه أن يقسم لها فيكون القسم لها بأنه نقول يجب عليك أن تبيت عندها كل 4 ليالي ليلة، هذا معنى قسم الابتداء إذا كان الرجل ليس له إلا زوجة واحدة أو أكثر من زوجة لكن الزوجات الأخرى لا قسم لهن، وسيأتي بعد قليل من سيسقط القسم. إذن قسم الابتداء هو أن يبيت عند الزوجة إذا لم يكن لها ضرة ليلة من كل 4 ليال. ومشهور المذهب خلافا للشافعي وغيره أنه يجب قسم الابتداء، يجب قسم الابتداء لمن كانت عنده زوجة واحدة، والدليل على ذلك قالوا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، ولأنه لو كانت لها جارة لوجب القسم لها، فمن باب أولى إن لم يكن لها جارة، فلنفرض أشد الأحوال عليها عندما يكون لها 3 جارات فنقول يجب لها ليلة من كل 4 ليال أن يبيت عندها. ولذلك يقول الفقهاء قسم الابتداء يجب ليلة في كل 4 ليالي، وأما الوط فيقولون أقسى يعني أطوله أن يكون في 4 أشهر. هذا كلام الفقهاء، كلام فقهائنا رحمهم الله. إذن عرفنا نوعي القسم، قسم الابتداء وقسم التسوية، هذا باختلاف عدد الزوجات. من لا يجب لها القسم من النساء، لكي نأخذ الصورة كاملة لأن الحديث لا يوجد إلا 2 أو 3 في قضية القسم، قالوا إن من النساء من لا يجب لها القسم، أو بعض الأزواج لا يجب عليه القسم، فلا يجب القسم من الصور وليست كلها، حينما تكون المرأة ناشزة. وتكلمنا عن النشوز أنه بأحد أمرين، إما بخروجها من بيت زوجها بدون إذنه، أو بامتناعها من المبيت معه، فإذا فعلت المرأة أحد هذين الأمرين فيحكم بنشوزها فيسقط حقها من القسم، ويسقط حقها من النفقة أيضا، لأنهما تابعان للعشرة فإذا نشزت فقد سقط حقها في هذين الأمرين. إذن الحالة الأولى التي لا يجب فيها القسم سواء كان قسم ابتداء أو قسم تسوية إذا كانت المرأة ناشزا. الأمر الثاني قالوا إذا كان الرجل مسافرا خارجا عن البلد فلا يجب عليه القسم بين نسائه، ما يجب القسم لأنه بعيد عنهن، ولذلك إذا سافر واغترب الرجل عن أهله ما نقول يجب عليه قسم التسوية لأنه لا يمكن أن يأتي كل أربعة أيام. وأما قضاء حفصة فإنها قالت إن المرأة تصبر عن زوجها لكل أظن قال 6 أشهر، حفصة رضي الله عنها لما استشارها عمر رضي الله عنه. فهذا يدل على مسألة أخرى وهو الغيبة لا تتعلق بالقسم. وكذلك قسم التسوية عندما يكون للرجل أكثر من زوجة فيكون قد أخذ إحدى هذه الزوجات في بقرعة، لأن من كان له أكثر من زوجة إن كان سفره مترددا يعني يذهب ويعود بالإمكان يتيسر ورغب النساء جميعا بسفره فإنه يلزم التسوية بينهن فيه. وأما إن كان السفر عارضا مرة يكون أو طويلا فإنه لا يلزم التسوية إنما يقرع بينهن لمساواتهن في الاستحقاق. فإذا سافر الرجل سفرا وأقرع بين النساء فخرج لإحداهن فأخذها معه في سفره شهرا كاملا فإنه إذا عاد لا يقسم للباقيات بمقدار السفر، لا، السفر خرج بالقرعة لأنه لا يمكن أن يأخذ معه النساء جميعا ولا يمكن أن يكون الاستحقاق إلا لواحدة، فلذلك تخرجه القرعة. والقاعدة في القرعة وسيمر معنا إن شاء الله في محله أن كل من استوى في الاستحقاق مما لا يمكن قسمته تميزه القرعة، وهذه هي أشمل قاعدة في باب القرعة. إذن عرفنا صورتين من الصور التي لا يجب فيها القسم للمرأة، لا يجب فيها القسم للمرأة. هناك صور أخرى عند العجز والمرض وغير ذلك من الأمور، هذه أمور واضحة وبينة. طيب المسألة الثالثة أو خلنا نذكر هنا أيضا مسألة من الصور أيضا التي يسقط فيها القسم، قالوا عندما تسقطه المرأة مثل سودة رضي الله عنها حينما أسقطت قسمها والمبيت عندها ووهبته لعائشة رضي الله عنها فإنه في هذه الحالة يسقط القسم فلا يجب القسم لها. هنا مسألة يعني فقهية من باب السرعة نذكرها، هل يجوز للمرأة أن تأخذ عوضا في مقابل إسقاط حقها من القسم؟ يعني تقول لزوجها امرأة لها أو رجل له زوجتان أو 3 فقالت إحداهن أعطني كذا برضاها، طبعا ليس بعضل من الزوج ومنع منه فهذا لا يجوز، وإنما بتام رضاها قالت أعطني كذا وأسقط قسمي. المذهب أنه لا يجوز المعاوضة على القسم، قالوا لأن القسم من باب الاختصاص والاختصاص لا تجوز المعاوضة عليه، وذكرنا قاعدة الاختصاص في باب البيوع. واختار الشيخ تقي الدين كما نقل في الاختيارات أنه يجوز المعاوضة على القسم، قال لأن أصله مقوم فلذلك يجوز المعاوضة عليه، والمسألة تحتمل. طبعا الشيخ يتوسع في باب الحقوق في المعاوضة عليها. طيب إذن هذه المسألة الثانية هي من لا قسم لها. المسألة الأخيرة فيما يتعلق بالقسم ثم نمر على بعض فقه الحديث، أن هذا القسم كم مقداره وما هو عماده؟ يقول الفقهاء أن العبرة بالقسم في عماده الليل لمن كان معاشه في النهار كما ذكرت لكم، فالعبرة بالقسم أن يأتي الرجل في الليل فيكون عند زوجه سواء كانت عنده زوجة واحدة في قسم الابتداء أو أكثر في قسم التسوية بين النساء. وهل النهار تابع له أم لا؟ طبعا استدلوا بحديث أحد العرف أولا، ومنها بعض الاستدلال وإن كان بعيد بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقام عندها سبعا فذكر العدد، وإذا ذكر العدد معناه أن المعدود وهو التمييز يكون مؤنث، أليس كذلك؟ طيب السبع هل يكون 7 أيام ولا 7 ليال؟ 7 ليال. هذا استدلال ضعيف طبعا، لماذا؟ لأن إذا حذف التمييز، قاعدة لغوية، إذا حذف التمييز جاز الوجهان تأنيث وتذكير العدد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال، ست. لو أراد بعض الناس يقول الحديث ضعيف من المتأخرين ضعف الحديث قال لأن فيه ركاكة، لأن ست يجب أن يكون التمييز ليلة ست ليال، الليل ما يصام. نقول لا، اللغويون يقولون إذا حذف التمييز جاز الوجهان، تذكير العدد وتأنيثه. نعم، هذا ما يتعلق في عماد القسم في الليل. مقدار القسم، هل يجوز للرجل أن يقسم أكثر من ليلة؟ بمعنى لو كانت عنده زوجات أربع فجعل لكل واحدة منهن ليلة، فبإجماع أهل العلم يجوز، أليس كذلك؟ نعم هو كذلك، أو بلى أليس كذلك؟ بلى هو كذلك. لو أراد أن يجعل أكثر من ليلة، يقول سأجعل الأولى ليلتين، الثانية ليلتين، ليلتين، ليلتين، أسبوع أسبوع وهكذا، هل يجوز هذا الفعل منه أم لا؟ الذي عليه مشهور المذهب وكثير من الفقهاء كالمالكية والشافعية وغيرهم فيما أظن أنهم يقولون لا يجوز أن يجعل القسم أكثر من ليلة إلا أن يأذن النساء، وإلا الأصل أنه يجب أن يكون القسم ليلة ليلة، هذا هو الأصل في القسم. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم قسم، جعل للثيب ثلاثة ليال وللبكر سبع ليال، ثم يقسم بعد ذلك بين الجميع، ما يدل على أنها تقسم بالسوية. نعم، هذا ما يتعلق أهم أحكام القسم. إذا عرفت هذه المسائل الأربع، جل أحكام القسم مندرجة تحتها، ربما تكون هي أهم المسائل. نأخذ فقه هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أي الرجل البكر على الثيب، هذه الجملة استفيد منها أن المراد بهذا الحديث في من تزوج امرأة على ضرة، إذ من الفقهاء من يقول كالحافظ أبي عمر بن عبد البر أن هذا الحديث شامل لمن تزوج امرأة ابتداء على غير ضرة أو تزوجها على ضرة، فيكون معناه إذا تزوجها على غير ضرة أنه يجب عليه أن يمكث عند البكر سبع ليال وعند الثيب ثلاث ليال، ثم بعد ذلك يأتي قسم ماذا؟ اللي قلنا قسم التسوية، يتركها يجلس عندها سبع ليالي يبيت عندها كل ليلة، ثم يجاز له أن يتركها ثلاث ليال ويجلس عندها ليلة، ثلاث ليال ثم ليلة وهكذا، هذا قول بعض أهل العلم. وأما المذهب فيقولون استحبابا، استشفه بعض المتأخرين من بعض كلام الفقهاء، قال إنه إطلاق لم يقيدوه، ففهموا أن المذهب يجيز الثنتين، يعني سواء كانت على ضرة أو على غير ضرة، لكن عموما النص صريح على أن هذا الحكم في الأساس إنما هو لمن تزوج امرأة على غيرها. طيب، قال تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، أي ثم قسم، ثم قسم، وهذه جاءت في رواية ثم قسم بهذا اللفظ، والواو تفيد الترتيب، إذن بعد هذا الوقت يأتي القسمة، ولا يلزم منها، شوف ما نقول ما تفيد التعقيب، ولا يلزم منها أن تفيد التعقيب إلا في إشارة عند بعض اللغويين. نعم، قال وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب، قيل السبب لأن البكر في الغالب تستوحش فلم تكن متعودة على غير بيت أهلها، فلذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل لها في ابتداء القسم سبع ليال. المسألة التي تتعلق بهذه الجملة أيضا أن هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سبع ليالي عند البكر وثلاثة أيام عند الثيب ثم يقسم، كيف يكون القسم بعد هذه المدة؟ من الفقهاء من يقول، وهو قول الحنفية، أنه يقسم لباقي الزوجات مثل ما قسم للأولى التي تزوجها حديثا، فجلس عند الأولى ثلاثا يجلس عند الثانية ثلاثا والثالثة ثلاثا ثم يعود، فجعلوا هذا الحديث استثناء من ماذا؟ من تخصيص القسم بليلة، والحنفي يشددون في هذا الباب، واضح المسألة؟ جعلوا هذا الحديث استثناء من تخصيص القسم بليلة، والجمهور يقولون إن هذا مستثنى من مطلق القسم، فإن الليالي السبع أو الليالي الثلاث الأول لا تحسب في القسم بدليل الرواية قال ثم قسم أو وقسم، فجعله تابعا، جعل القسمة تابعة بعد الليالي السبع التي يمكثها عند البكر أو الثلاث التي يجعلها عند الثيب، التي يجعلها عند الثيب. المسألة الثالثة أو ما يتعلق أيضا بهذه الجملة، بقي عندنا مسألتان. المسألة، هل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم من باب الوجوب أم أنه من باب الاستحباب؟ نقول هو من باب الوجوب إلا أن تسقطه المرأة. المذهب أنه من باب الوجوب إلا في حالة واحدة، إذا كانت المرأة لا ضرة لها. نحن قلنا إذا كان لها ضرة، ذكر بعض العلماء أنه ماذا يدخل يشمله الحديث، وبعضهم يقول لا يشمل الحديث. المذهب إن لم يكن لها ضرة فإنه يستحب أن يمكث عندها سبعا أو ثلاث ليالي. وضحت المسألة؟ جيد. المسألة الأخيرة في فقه هذا الحديث أنه جاء في رواية أخرى عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث عندها ثلاث ليال لما بنى بها صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنها، فلما أراد أن يخرج من عندها أخذت بثوبه، أرادت أن يبقى عندها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست بأهون عند أهلك، فإن أردت أن أسبع لك، يعني أجعل عندك، أجعل أجلس عندك سبعا، سبعت للباقين، جلس سبعا عند الباقين. يقول الفقهاء في الجمع بين الحديثين أن المرء استثنى له الثلاث، فإن زاد عن ثلاثة أيام سقط حكم هذا الحديث، فيجب العدل بين النساء فيه. إن قال لها إن جعلت لك سبعة أيام فسأجعل سبعة أيام للجميع، هذه الثلاثة التي لك لن تكون خاصة بك. وضح الفرق؟ نحن قلنا في الثلاثة والسبع التي موافقة للحديث خلافا للحنفية فإنه لا يقضى للنساء الباقيات، أليس كذلك؟ لكن لو زاد عن الثلاثة أيام لحديث أم سلمة رضي الله عنها بأن سبع عندها فإنه يقضيه عند الباقيات لنص الحديث، فيرجع للأصل والقاعدة وهو لزوم ابتداء القسم، فالاستثناء يقيد بما ورد من العدد فقط. نعم. ثم قال، بس آخر يقول ثم قال، قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة تدلنا أو تؤكد على معنى أن الحديث له حكم الرفع إذا قال فيه الصحابي رضي الله عنه من السنة كذا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. نعم، هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم، قوله أحدهم، هل المقصود به الرجل فقط وهو المتبادر من الحديث لأنه قال أراد أن يأتي أهله، أم أنه يشمل الرجل والمرأة، فيشرع هذا الذكر للرجل والمرأة معا؟ ذكر ابن نصر الله التستري البغدادي رحمه الله تعالى من كبار فقهاء الحنابلة في القرن التاسع الهجري والذي قبل، يعني بين القرنين، وهم بيت علم تولوا القضاء في بغداد وفي مصر، قال ابن نصر الله التستري قال: هذا الذكر يقوله الرجل والمرأة معا. وتتابع المتأخرون على نقل كلام ابن نصر من غير يعني اعتراض عليه، فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم يشمل الرجل والمرأة فيكون شامل الاثنين. قال: إذا أراد أن يأتي أهله، أي زوجته أو أمته، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يدلنا على أن الدعاء يكون قبل الوقاع، مثل ما ذكرنا في دعاء دخول الخلاء أنه يكون قبل الدخول أي دخول الخلاء. وقال بعض الفقهاء إنما يكون عند ابتدائه، واستدلوا بعض الروايات، ولكن هذه الرواية في الصحيحين وهي أولى فيكون قبله. قال: يقول بسم الله. هذه كلمة بسم الله فيها من الأحكام المتعلقة بلفظها والأحكام المتعلقة برسمها ما جعل بعض الناس يؤلف فيها مجلدا كاملا، يقول إن لها خصائص في رسمها في أحكامها وفي مواضعها، فمن خصائصها أنها على سبيل المثال ترسم أي تكتب إملاء من غير ألف، لكن كما ذكر ابن الدهان في كتاب الهجاء أنها لا تكتب بدون ألف إلا إذا كانت بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إذا اقتصرت على لفظ الجلالة بسم الله فقط فإنها تثبت فيها الألف. هذا ما ذكره ابن الدهان في كتاب الهجاء. وعلى العموم الهجاء هذا رسم للحروف وهو أمر يتواضع عليه الناس، فقد اختلف إملاؤنا عن إملاء قرون سابقة لنا في إثبات ألفات أو حذفها أو رسم همزات ونحو ذلك، والأمر فيه واسع. قوله يقول بسم الله، البسملة هنا الباء كما نعرف جميعا وسبق الحديث عنها للاستعانة، أي أستعين باسم الله عز وجل، تستعين باسمه سبحانه وتعالى، وهذا من التوسل بأسمائه جل وعلا. فلذلك يقال عند دخول الخلاء ويقال عند الجماع وعند غيرها من الأمور من باب الاستعانة، وعند الوضوء وعند غير هذه الأمور من باب الاستعانة على الفعل والاستعانة به جل وعلا على العدو لكي لا يرى الشخص، فإن مانع ما بين من يقضي خلاءه كما في حديث علي وبين أعين الشيطان البسملة، والحديث لا بأس في بإسناده. وكذلك هنا فإنها من الاستعانة والتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه لدفع الضر الذي يكون من الشيطان، وسنذكره بعد قليل. قال يقول اللهم، اللهم بمعنى يا الله، اللهم بمعنى يا الله، اللهم جنبنا الشيطان. جاء في بعض الروايات في الصحيح جنبني الشيطان، وكلا الروايتين ثابت في الصحيح. قال وجنب الشيطان ما رزقتنا، ما هنا موصولة بمعنى الذي. وقد اختلف شراح الحديث في عود الاسم الموصول ما هذا يعود لماذا، ما هو الذي رزقه الشخص. فقيل إنه عائد للولد، أي اللهم جنب الشيطان ما رزقتنا من الولد. وقيل إنه عائد للولد والفعل معا، وقيل إنه أشمل فيشمل كل شيء، فيكون من باب يعني الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان في جميع ما يرزقه الشخص. ولا شك أن الشيطان إذا شارك المرء في طعامه فأكل معه بدون يكون يأكل معه إذا لم يسم الله عز وجل، وإذا لم يذكر الله عز وجل عند الوضوء كان سببا في إتيانه بوسواس في أثناء وضوئه وغير ذلك من الأمور، فلذلك الشيطان يكون مفسدا لما رزقه الشخص. قال صلى الله عليه وسلم فإنه إن يقدر بينهما ولد، ولد هنا ليس مقصود ذكر وإنما كل ولد سواء كان ذكرا أو أنثى، في ذلك أي في ذلك اليوم لم يضره الشيطان أبدا. هذه كلمة لم يضره الشيطان أبدا مشكل معناها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عدم الضرر بقوله أبدا أبدا، وهذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد التأبيد في الزمان وفي مطلق الأشياء أبدا. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه لا يمكن أن يكون الحفظ من جميع الضر، لا يمكن، وذكر ذلك القاضي عياض قد في إكمال المعلم وغيره، قال إن لا يمكن أن يكون الشخص محفوظ من كل ضر، بدليل أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويخنس الشيطان في خاصرته أي في بطنه إلا عيسى بن مريم. إذن الشيطان ضر بعض الناس في بدنه كذلك بعد وفاته، فلذلك هي تحتاج إلى تقييد. فمن الفقهاء من يقول أو من الشراح من يقول إن الضر الذي يحفظ منه الولد إنما هو الضر في الدين، فيكون الشخص محفوظا في دينه دون بدنه، بدليل الاستثناء السابق الحديث ذكرت لكم قبل قليل في البخاري، وبدليل أنه ما من امرئ إلا ويصاب بأمر من عوارض الدنيا. ومن الفقهاء من قال لا إنه خاص بالدين دون البدن، عفوا بالبدن دون الدين، فيسلم في بدنه على سبيل الإجمال دون ما استثني منه الحديث، فيسلم فيخرج يعني مولودا سالما في بدنه صحيحا فيه صحيحا فيه. وعلى العموم نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقيده إلا بما وردت به النصوص ونحسن الظن. والله عز وجل يقول أنا عن ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. وكان الشافعي رحمه الله تعالى إذا وردت عليه مثل هذه الأحاديث سواء من الأدعية وغيرها قال نظن بالله عز وجل الظن الكامل، فإن الله عز وجل عند ظن عبده فليظن عبده به ما شاء. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. نعم، هذا حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، أي احذر الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. ثم نقل عن الليث بن سعد أنه قال إن الحم هو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه. نبدأ الحديث من آخره ثم ننتقل لأوله، لأن الاختلاف في آخره مؤثر في معنى الحديث في أوله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت وسئل عنه أفرأيت الحم، اختلف في معنى الحم، فذهب بعض أهل العلم كالترمذي والمازري، المازري يصح فيه لفظان بالفتح مازري ويصح المازري، والأفصح المازري بالفتح وإلا يصح اللفظان، وهو من يعني كبار فقهاء المالكية بل اعتماد على كتاب شرح التلقين. فذكر الترمذي أبو عيسى والمازري أن المراد بالحمو أبو الزوج فيكون محرما للمرأة، وذكر غيره كما ذكر الليث بن سعد أن المراد بالحمو إنما هو قرابة الزوج غير أبيه. فمن قال إن المراد بالحمو هو أبو الزوج فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، أي هو داخل عليكم لا محالة مثل الموت، ما من أحد إلا ويدخل عليه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدخل عليكم، سيدخل مثل ما يدخل عليك الموت، يعني سيدخل فجأة. ولكن الأقرب أن المراد بالحمو هو المعنى الثاني الذي ذكره المصنف، ولذلك يعني عني المصنف هنا بذكر تفسير الليث بن سعد رحمه الله تعالى المصري، طبعا لأن الليث بن سعد من فقهاء المصريين ورواتهم المعروفون، يعني ورواتهم المعروفين رحمه الله تعالى. الحمو عادة يطلق على القريب، في الأصل أنه يطلق على القريب، ولذلك هو يطلق على أناس مختلفين، فيطلق على أبي الزوج حمو لأنه قريب، وعندنا في لهجتنا مثلا بعض الناس أو في بعض بلدان المسلمين الآن مثل مصر يسمون أم الزوج حمات من هذا المعنى لأنها قريبة، قريب جدا، فهو قريب وقريب جدا. ولكن المراد بالحديث إنما هو القريب غير المحرم كإخوان الزوج وأبناء عمه غير آبائه وأبنائه، فإنه يجوز دخولهم لأن هذا هو الأنسب لسياق الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على النساء، نهى عن الدخول على النساء. والعادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالمعنى القريب ولا يأتي بالمعنى البعيد، فيقول إنه الموت بمعنى أنه داخل لا محالة، وإنما قصده الحمو الموت أي منه الشر، إذ يتخفف الناس في الدخول ويتساهلون في دخول القريب كأخ الزوج وابن عمه وعمه ونحو ذلك، فيكون فيه الموت ويكون فيه الحتف في الدين والدنيا. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، أي احذروا الدخول على النساء. والدخول على النساء له ثلاث حالات: صورة بإجماع أهل العلم محرمة، وصورة بإجماع أهل العلم تجوز، وصورة مختلف أو صورتان مختلف فيهما بين أهل العلم. الصورة المجمع عليها بين أهل العلم قالوا إذا دخل الرجل على المرأة مختليا بها فلا يجوز بإجماع أهل العلم أن يخلو بها، بل قالوا إن هذا الحديث يدل دلالة أولوية على حرمة الخلوة بالمرأة. قالوا وفي معناه المماسة إذا مسها، فإن هذا الحديث إذا نهى عن الدخول على المرأة فمن باب أولى أن يمسها. الأمر الثاني الذي حكي الإجماع على جوازه، قالوا إذا دخل الرجل على المرأة ومعها هي ذو محرم لها، معها ذو محرم، فأن يكون محرمها معها، مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتيه بعض أصحابه رضوان الله عليهم في بيته، وكان بعض نسائه يحضرن متحجبات، فكان لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم صغير وبيوت الأمر الأول لم يكن هناك يعني سهولة أن يبقون، مثل قصة زينب رضي الله عنها، ومثل يعني قصص كثيرة في هذا الباب، يعني لما بقوا في بيته. هذا بإجماع أهل العلم إذا كان معها هي محرم لها. الصورة الثالثة التي اختلف فيها ونقل الاختلاف ابن أو الشوكاني في نيل الأوطار، قال إذا كان مع المرأة نسوة فهل يجوز للرجل أن يدخل على النساء أو يدخلن على الرجل؟ قال فيه قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إنه يجوز لانتفاء التهمة، فنظر للمعنى والحكمة الذي ترتبت على المنع. يقول الشوكاني والذي يدل عليه ظاهر الحديث المنع أيضا، يدل حتى أن ظاهر الحديث يدل على المنع وهو القول الثاني. قال ظاهر الحديث يدل على المنع، ومن أباحه إنما نظر للمصلحة المترتبة على تشريع الحكم وهو التهمة. قال والتهمة تزول بوجود جمع من النسوة. نعم، يبقى قضية النظر. هذا طبعا الجماهير على هنا قاعدة في النظر، أظن تكلمت عنها قبل، وهي قضية إن صورتين مختلفين. ما الذي يجوز للرجل أن ينظر للمرأة؟ بإجماع أهل العلم أن ما كان عورة حرم النظر إليه، واختلف في شيئين أهما عورة أم لا، أو ثلاثة، وهما الوجه والقدمان، اختلف فيهما. وفي رواية يعني ضعيفة الأمر الثالث وهو الكفان، والخلاف فيها ضعيف. وأما القدمان والوجه فالخلاف فيهما قوي جدا، الخلاف في الوجه والقدمين قوي جدا. قلت لكم قبل أنه باتفاق يجوز كشف العينين، فيجوز الآن نتكلم عن ما يجوز كشفه، هل يجوز النظر إليه؟ والقدم الكفان حكي اتفاق، لكن صحيح في رواية عن أحمد أن الكفان يعني يجب تغطيتهما، في رواية أظن رواية ابن هانة إن لم أكوه نسيت الآن. وأما الوجه والقدمان ففيهما خلاف، حكي الإجماع على وجوب تغطيتهما، حكاه أبو العباس القرطبي وابن حجر العسقلاني وعلي ملقاري، ولكن فيها خلاف والخلاف مشهور. إذن الأمر الأول أن ما لزم ستره أو تغطيته حرم النظر إليه إذا انكشف وجها واحدا. الخلاف بين الفقهاء هل يجوز النظر إلى ما جاز كشفه؟ مثل المرأة إذا لبست عباءتها هل يجوز لك أن تنظر لها من خلف عباءتها؟ أولا نقول بإجماع إذا كان بشهوة لا يجوز حتى لذات محرم. وأما النظر لغير الشهوة فهذا فيه خلاف بين أهل العلم على قولين، فبعضهم يقول يجوز النظر، وبعضهم يقول لا يجوز النظر إلا لمصلحة كالقاضي ينظر وغير ذلك. والأحوط والأتم الأمر الثاني ولا شك، ولا شك هو الأحوط والأتم. نعم. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى باب الصداق، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام الصداق، والصداق هو المهر أو النحلة أو غير ذلك من الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة. والصداق قيل إنه واجب من واجبات العقد، عقد النكاح، وقيل إنه ركن فيه، وتذكرون أننا تكلمنا عن هذا قبل. والأثر في التفريق بين كونه ركنا أو كونه واجبا من واجباته وثمرة من ثمراته، لو تشارط الزوجان اتفق على ألا مهر بينهما، قال الزوج سأتزوجك على ألا مهر بيننا، فمن قال إنه واجب قال بطل الشرط ولزم مهر المثل، ومن قال إنه ركن وهو اختيار الشيخ تقي الدين قال إن العقد باطل لأنه ركن، فلا يحكم في التفريق بين النكاح والسفاح إلا بالمهر وأشياء أخرى سنمر عليها إن شاء الله في الحديث الذي بعده. إذن فالمهر واجب، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فدل على الوجوب، وجوب أن يعطى النساء الصداق. هذا الصداق قالوا لابد أن يكون شيئا يعني متمولا، يجوز أن يكون مالا ويجوز أن يكون منفعة ويجوز أن يكون معجلا ويجوز أن يكون مؤجلا، سنتكلم عنه إن شاء الله في الحديث الذي بعده أو الذي بعد بعده. أول حديث في هذا الباب حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، صفية بنت حيي رضي الله عنها، كانت يهودية ثم أسلمت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فنالت شرفين بل ثلاثة، نالت شرف الإسلام وشرف الصحبة وزواجها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان زواجه بها رضي الله عنها بعد أن يعني قتل قومها وهم بنو قريظة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتاقها صداقها. وقد كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه من صفية أن الصحابة لما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل هي سرية أم أنها زوجة، قالوا إن حجبها فتكون زوجة وإن لم يحجبها تكون سرية. فلما حجبها النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أنها زوجة فأولم لها النبي صلى الله عليه وسلم من قابل. وهذا الحديث وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها أشكل على الفقهاء إشكالا كبيرا جدا من أوجه ثلاث أو أربع. الوجه الأول الذي أشكل عليهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها، جعل مهرها عتقها. قالوا هذا لا يمكن. لماذا؟ قالوا لأن المهر أن العتق سابق على العقد، فهي تملكت نفسها أصبحت حرة وتزوجها بعدما عتقت، فيكون الشيء سابق على على على على على يعني زواجه بها. ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الأمة، أصلا كل مسلم لا يجوز له أن يتزوج أمة إلا أن يكون عاجز غير واجد للطول، فهنا تزوجها بعدما عتقت فلم يكن موجودا. بعضهم تأول فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها بشرط أن يتزوجها فجعله شرطا، فنقول هذا غير صحيح، لأن أنس رضي الله عنه قال وجعل مهرها عتقها في بعض الروايات، وهو صريح أن المهر هو العتق وهو متقدم، فهذا محل إشكال. بعض الفقهاء لما أراد أن يوجه هذا الحديث ماذا قال؟ قال إن هذا الحديث فهم من أنس رضي الله عنه وليس كذلك، فلربما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمهر لم يعلمه أنس، وهذا غير صحيح، فإن أنس قد جزم به، بل إنه قد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أعتق امرأة وجعل عتقها صداقها، وثبت عن علي وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم هذا الفعل. هذا الأمر الثاني. بعضهم ماذا قال في إشكال هذا الحديث؟ قال إن هذا الحديث من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت لكم قبل أن باب النكاح بخصوصه فيه خصائص كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها أنهم يقولون هذا المعنى، أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وحده يجوز له أن يتزوج امرأة من غير يتزوج امرأة بأن يجعل عتقها صداقة، هذا كلامهم، سأذكر الآن طبعا الصحيح هذا كله. ومنهم يقول أنه يجوز لها أن يتزوجها من غير مهر كما في الحديث الثاني، ويجوز له أن يتزوجها من غير إشهاد، وأمور كثيرة جدا ذكروا، هذا طبعا كلما أمكن عدم التخصيص فإنه أولى. والصحيح أن قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا يجوز أن يجعل العتق صداقا قول ضعيف، بل يجوز أن يجعل العتق صداقا، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو نص الحديث، نص الحديث وقضاء الصحابة رضوان الله عليهم، النص واضح فيه. فإن أردت أن تعرف العلة الفقه في المسألة فنقول إن هذا ليس مخالفا للقياس ولا وللفقهاء، فقهاء الحنابلة توجيهين للحديث أو للحكم، الحديث متجه وصحيح على ظاهره لا يحتاج تأويلا ولا ردا ولا حكما بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم به، وإنما ذكروا قاعدة فيه. فذكر بعضهم كابن القيم وابن رجب في القواعد أن القاعدة فيه أن هذا من باب الاستثناء في العقد، ألا يجوز للشخص أن يقول بعتك سيارتي إلا شيئا منها هذا في الأعيان. بعتك داري وأستثني سكناها شهر في المنافع، قال مثل هذا. يقول أعتقت هذه المرأة إلا بضعها، فيجوز وطئه، ولا يجوزه من المعتق من المعتقة أو المعتق بعضها إلا بالنكاح، فكان كذلك من باب الاستثناء. هذه قاعدة تخريج عند الحنابلة، خرجوا على هذه القاعدة بعضهم. وبعضهم قال لا، قالوا لأن هذه إحدى المنفعتين، النكاح مهر والزواج. وذكرت لكم قبل كلام ابن عقيل في معنى أن المعقود عليه هو البضع، وأن كلام الفقهاء بعضهم يفهم على غير وجهه، لكنهم يعبرون بهذا التعبير أنه إحدى المنفعتين، فتكون متقومة والعتق متقوم بقيمة مال فيصح. وعلى العموم هي فقها وقياسا إضافة للنص صريحة في أنه يجوز أن يجعل العتاق مهرا في الزواج، يجوز أن يكون العتاق مهرا في الزواج، ويجوز ولا مانع أن يكون المهر سابق أيضا، كما ذكرت لكم التوجيه الثاني، يجوز أن يكون المهر سابق مثل الشرط يكون سابق، ما يلزم أن يكون موافق، ومثل اللفظ يجوز أن يكون سابق ولا يشترط أن يكون موافق، سنتكلم عنه بعد قليل. إذن هذه المسألة الأولى، وهي قضية جعل الصداق جعل العتق صداقا والعلة في ذلك. المسألة الثانية التي أشكل في هذا الحديث أيضا، حتى إنهم قالوا إنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنسا قال وجعل عتقها صداقها، لم يذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجتك أو زوجيني نفسك، ولم يقل غير ذلك من الألفاظ، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ التزويج، وإنما ذكر العتق والصداق. والفقهاء يقولون، أو جمهور الفقهاء قاطبة يقولون، إن لفظ النكاح يحتاط له، فلا ينعقد إلا بلفظه وهو النكاح والزواج فقط، فقط النكاح والزواج. ولكن نقول الصحيح من قول أهل العلم واختيار الشيخ تقي رواية المذهب وعليه الآن فتوى، أن النكاح ينعقد بكل لفظ دل عليه، كل لفظ دل على النكاح ينعقد به ولو كان بغير العربية، وذكرنا هذا قبل في أول باب النكاح. وأما من أشكل عليه هذا الحديث فقال إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج بغير لفظ النكاح والزواج، وهذا قول أيضا ضعيف. المسألة الثالثة في هذا الحديث أيضا أشكلت عليهم، أقول لك هذا الحديث أشكل عليهم، فقالوا إن كل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذكرت لكم في الزوائد ألفاظ هذا الحديث غير ما ذكر المصنف، أن الصحابة شكوا في زواجه بها، هل هي زوجة أم سرية أما، فقالوا أين الإشهاد وقد كانت زوجة له، أين الإشهاد، ما رأيكم أين الإشهاد؟ لا هذا بعد حجابها بعد ما بنى بها صلوات الله وسلامه، الإشهاد أين هو؟ نقول الإشهاد أو الإعلان، طبعا لا شك أن الإعلان قائم محل الشهادة والزيادة، ما شهدوه من اعتاقها وجعله صداقا لها هذا هو الإشهاد. كون بعضهم يعني ظن يعني لم يعلم بالإعتاق وهو سابق هو الذي عندهم الشك، أما الذين علموا بالإعتاق وكون صداقا لها هذا هو الإشهاد. فلا يلزم عند التحمل صيغة معينة، فدل على أن هذا هو الإشهاد. ولذلك بعض أهل العلم يقول إن الإشهاد ليس بشرط قول المالكية واختيار الشيخ تقي الدين، وإنما يكتفى بالإعلان، يكتفى بالإعلان أن يعلن الشخص. وتكلمنا أيضا أظن عن الإعلان إن لم أكن واهم في هذا الدرس أو في غيره. المسألة الأخيرة التي أشكلت أيضا في هذا الحديث، حتى طبعا قيل إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الثالث وأيضا في الرابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون تولى طرفي العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الزوج أليس كذلك، وهو ولي الزوجة، كيف صار ولي الزوجة؟ هو معتقها أليس كذلك، هو أعتقها، والمعتق ولي، أما الكفار ليس لهم ولاية على الزوجة، فتولى النبي صلى الله عليه وسلم طرفي العقد. والجمهور يقولون إنه لا يصح في باب النكاح أن يتولى المرء طرفي العقد، وهي رواية في مذهب أحمد، فقد نقل عن أحمد قال إذا أعتق امرأة أمرها أن توكل أو وكل هو من يزوجه إياها. ولكن الصحيح أنه يجوز طبعا المذهب فقط تجوز هذه الصورة، تجوز هذه الصورة، وعندهم صورة ثانية يجوز فيها تولي طرفي العقد في النكاح إذا كان الشخص زوج أمته عبده، فيجوز له أن يتولى طرفي العقد. فالمذهب يستثنون هذه الصورة للحديث، والجمهور يعني يتأولونها بأنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلة، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. نعم. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، هذه المرأة اختلف في اسمها اختلافا كثيرا جدا، قيل إنها من دوس من الأزد، وقيل إنها أنصارية، وقيل غير ذلك. فقالت: إني وهبت نفسي لك. والنبي صلى الله عليه وسلم أباح الله عز وجل له في أول الأمر أن يتزوج من وهبت نفسها له، أو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. ثم بعد ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أي امرأة، سواء كانت واهبة نفسها له أو خطبة منه صلوات الله وسلامه عليه، إلى حين أن توفي صلوات الله وسلامه عليه. جاء في بعض الروايات أن هذه المرأة وقفت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فصعد إليها النظر، ثم طأطأ ولم يرفعه بعد ذلك. فجاء في بعض الروايات أنه قال: ليس لي حاجة إلى النساء. فقد يكون هذا يدل على أنه بعد ما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج، أو ليست له حاجة في ذلك الوقت. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، سكت لم يتكلم. فحين ذلك جلست المرأة في ناحية من المسجد، ثم قام هذا الرجل، يعني قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها. هذا الرجل يعني ذكر ابن حجر أنه لم يقف على تسميته البتة، بخلاف المرأة فإنه اختلف في تسميتها. أما هذا الرجل فإنه لم يقف على تسميته البتة، لكن جاء قال في بعض الروايات أنه من الأنصار، قال: زوجنيها. تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة توليه عقدها، وليه بكونه ولي للمؤمنين، فإن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه أنه ولي للمؤمنين، أولى بهم من أنفسهم. فقال هذا الرجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، بعدما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لي إلى النساء حاجة، قال ذلك الرجل هذه الكلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها؟ هذه الجملة استدل بها الفقهاء على وجوب الصداق، لا بد أن يكون هناك صداق. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن من خصائصه كما ذكروا أنه يجوز له أن يتزوج من غير صداق، لأن الله عز وجل لم يذكره في الآية، كذا ذكر بعضهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم هذا الرجل بالصداق. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا الذي كان يلبسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إزارك أو إزارك، إن رفعتها قلت إزارك، أي إزارك هذا مبتدأ مرفوع على الابتداء، إزارك هذا إن أعطيته جلست ولا إزار لك، وإن نصبتها قلت إزارك فإنها تكون مفعول به ثاني، أي إن أعطيتها إزارك، ولكن قدم مفعول به الثاني على العامل وهو الفعل أعطيت، فيجوز فيها الوجهان إزارك وإزارك، وجهان صحيحان. نعم. فقال: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى مصلحة هذا الرجل، إذ لا يملك هذا الرجل إلا هذا الإزار، فأشار عليه بالأصلح أن لا يملكها هذا الإزار، إذ لا يكون معه إزار حين ذاك، فدل على ذلك أنه ربما اقترض ربما استعار، وهذا يعني هو في غنى عنه إن وجد غير هذا الإزار ليصدقها إياه. فقال ما أجد، فقال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. ولو هذه تفيد التقليل، أي أقل ما يسمى صداقا ما يكون خاتما من حديد، لأن لو قد تكون للتقليل وقد تكون للتكثير. واستدل الفقهاء بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ولو بخاتم من حديد، لنبدأ أول شيء بمعنى الخاتم من حديد ثم نأتي. قيل إن الخاتم من الحديد الخاتم الذي يلبس، الخاتم الذي يلبسه الناس، وعلى ذلك استدل بعض الفقهاء بهذا المعنى أنه يجوز لبس خاتم الحديد، وخاتم الحديد ورد فيه حديث أنه من حلية أهل النار، فلا يجوز، فلا يجوز الحقيقة لبس خاتم الحديد، وإنما يجوز الذهب والفضة، عفوا يجوز الذهب والفضة للرجل والمرأة، وللرجل يجوز الفضة، وأما الحديد فإنه منهي عنه، والنحاس كذلك منهي عنه، الصفر. طيب، وقال بعضهم إن المراد بالخاتم الحلقة، الحلقة فتسمى خاتمة لأنها حلقة، وهذه التي نتعلق بها حينما نقول إنها تفيد التقليل. ما هو أقل ما يسمى صداقا؟ قالوا هو ما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولو خاتما، أي حلقة من حديد. فقدره بعض الفقهاء مثل مالك بثلاثة دراهم، نظرا لأنها هي التي يقطع بها فهي أقل المال. وقال بعض الفقهاء إن لو هذه تفيد التقليل المطلق وليس المقصود الخاتم، فلا نقدره بالدراهم مطلقا، بل كل ما تمول وكان له قيمة ومال فإنه يجوز أن يكون صداقا. والمشهور في مذهب الحنابلة أن كل ما تمول يجوز أن يكون صداقا بشرط أن يتنصف، يكون له نصف، ويخرج من ذلك حبة الشعير فإنها لا تتنصف. لماذا قالوا يتنصف؟ لأنه لو طلق قبل الدخول لتنصف المسمى، فما لا يتنصف فإنه لا يصح أن يكون صداقا. طبعا هذا شيء نادر جدا، هو الذي لا يتنصف. طبعا أول من ذكرها أبو القاسم الخراقي، ثم تتابع الفقهاء على ذكر كلمته رحمه الله تعالى. وعلى العموم فالأقرب أنه لا يقدر بقدر، وإنما له قيمة سواء كان عينا أو منفعة أو منفعة. طيب، فقال ما أجد، نعم، قال فالتمس فلم يجد شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، أي زوجتكها بأن تعلمها القرآن ليس بما في جوفك فقط يرحمك الله، إذ لو كان بما في جوفه لم يكن هناك صداق، وإنما ليعلمها القرآن. وقد جاء ذلك صريحا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتعلمها القرآن. وبعضهم يقول إن الباء هنا بمعنى لام، أي لما معك من القرآن، لما معك من القرآن لتعلمها. وهذه الجملة أشكلت على الفقهاء أيضا، فذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذا الحديث خاص بهذا الرجل، واستدلوا بما جاء عند سعيد بن منصور في سننه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك وليست لأحد بعدك، هي لك وليست لأحد من بعدك. وجه التخصيص بهذا الرجل أنهم يقولون أن القرآن لا يجوز أخذ الأجرة على تعليمه، وكل سائر أعمال الطاعات والقربات لا يجوز أخذ الأجرة على تعليمها إلا عند الحاجة، استثنى بعض الفقهاء عند الحاجة. مثل هذا الزمان لو لم يعطى مدرس القرآن أجرة لما جلس أحد متطوعا لأخذ الأجرة، عفوا لما جلس أحد متطوعا لتعليم الناس، لما جلس أحد متطوعا لتعليم الناس، فالاستثناء إنما هو لأجل الحاجة، فأخذ بالقول الضعيف وهو أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأجل حاجة الناس. فالقاعدة عندهم أن أعمال الطاعات والقربات لا يجوز أخذ الأجر عليها. فهنا لما يعلم هذا الرجل المرأة القرآن فإنما علمها بما لا يتقوم، والقرآن لشرفه لا يؤخذ عليه أجرة، مثل المصحف ذكرنا قبل أن لا يجوز بيع المصحف، وإنما من كان في ملكه فإنه يبيعه بمثل ما دخل عليه فقط. طيب، فنقول هنا هذا هو محل الإشكال عندهم، فقالوا لا يتقوم، ولذلك قالوا هو خاص بهذا الرجل لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له. ولأهل العلم في هذا الحديث أو هذه المسألة ثلاثة آراء. فمنهم من يقول إن التعليم مطلقا لا يجوز أن يكون صداقا، كل تعليم لا يجوز أن يكون صداق سواء من القرآن أو غيره. قالوا لأنه لا يصح أخذ الأجر عليه، وإنما يؤخذ عليه الجعل، لأن لا يعرف مقداره وإنما يؤخذ عليه الجعل، والجعل لا يصح أن يكون يعني في يعني صداقا، وإنما ما يؤخذ له قيمة من الأجور. فالجعل على النتيجة ليس على الفعل. ونحن قلنا المهر هو ما كانت له قيمة متقوم، والجعل قد يكون قليل في يوم وقد يكون في سنة، لذلك يقولون لا يصح أن يكون الجعل صداقا. ومنهم من يقول وهو مشهور مذهب الحنابلة أنه يجوز التعليم لغير القرآن كتعليم اللغة والشعر والأدب وسائر العلوم الدنيوية يجوز أن يكون صداقا، وأما القرآن فلا يجوز. واستدلوا بالرواية التي جاءت عند سعيد بن منصور فإنها لك وليست لغيرك. والقول الثالث وهو الراجح دليلا واختيار الشيخ تقي الدين وعليه الفتوى أو المشايخ أنه يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقا، لأن التعليم يجوز أخذ الأجرة عليه عند الحاجة، فدل على أنه يجوز، ولكنه لا يصار إليه إلا عند الحاجة عندما لا يجد الشخص ما لن يصدق المرأة إياه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف بعد هجرته رضي الله عنه وقدومه إلى المدينة واشتغاله بالتجارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما آخى بينه وبين أحد الأنصار قال له الأنصاري: سأقتسم مالي بيني وبينك نصفين، ولزوجتان، اختر أيهما شئت أطلقها لتتزوج بها. فأبى عبد الرحمن رضي الله عنه قسمة المال، وأبى تطليق زوجة المرأة، ودعا له في ماله وزوجه، ولكنه ذهب إلى السوق فأتجر، ففتح الله عز وجل عليه في باب الرزق وتزوج من أثر تجارته. فغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة ثم جاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، أي ما هذا؟ ما الذي جاء؟ يعني كأنك تغيرت حينما رأى عليه ردع زعفران. ردع الزعفران يعني أثر الزعفران، والزعفران يستخدم ثلاث استخدامات: يستخدم أحيانا طيبا، ويستخدم أحيانا صبغا، ويستخدم أحيانا طعاما. واستخدام عبد الرحمن بن عوف هنا كان من باب استخدام الطيب، وبعض الفقهاء يقول إنه من باب الصبغ، ولكن قول الراوي حديث أنس ردع يدل على أنه قليل ليس بالكثير، فظاهره أنه استخدمه طيب، ظاهره أنه استخدمه طيب. فقال طبعا، وهذا يدل على أن اختلاف الاستخدام يدل على اختلاف الحكم، فحكم لبس الثوب المزعفر ليس كحكم التطيب به، وليس كحكم تناوله على الصحيح والتحقيق. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، يعني ما هذا؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ أي ما جعلت صداقها؟ قال: وزن نواة من ذهب، نواة التمر. يقولون وزن نواة النواة من الذهب تعادل تقريبا 5 دراهم، 5 دراهم، يعني 5 دراهم، الدرهم يعادل تقريبا يعني لنقول إنه 4 جرامات، لأن 3.95، يعني نقول 4 تقريبا إلا يسير، فخمسة في أربعة، 24 جرام تقريبا إلا قليل، 2.95، لا، الدينار ذهب 4.25 جرام، الدينار الذهب 4.25، وأما درهم الفضة فإنه تقريبا 2.95، يعني ثلاثة، فثلاثة في خمسة 15 جرام تقريبا 15 جرام. نعم. فقال بارك الله لك، هذا يدلنا على استحباب الدعاء لمن تزوج بالبركة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أدعية منها بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال أولم ولو بشاه، قول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه يدل على استحباب الوليمة في قول جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية الذين رأوا وجوبها. ولا شك أن وليمة النكاح سنة مؤكدة، وأما حضورها فإنه واجب لمن دعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث ومن حديث أبي هريرة: من دعي إلى وليمة فليجب. قال أبو هريرة: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. إذن فابتداء الوليمة سنة وإجابتها واجب كالسلام، إذ السلام ابتداؤه سنة والرد واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج امرأة من نسائه إلا وأولم عليها، كما ثبت ذلك من حديث أنس ومن حديث غيره، وكذا فعل في بناته، فقد جاء أنه أولم لفاطمة وغير ذلك من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في الوليمة قالوا من جهات: الجهة الأولى في وقتها، فإن وقتها يكون من حين العقد إلى بعد الدخول، من حين العقد يسمى وليمة إلى ما بعد الدخول. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان إيلامه على زوجته بعد الدخول، بعد الدخول أي بعد دخوله عليها، وهذا يدلنا على أن وليمة النكاح وقتها كله مستمر. الأمر الثاني أن الوليمة التي يتعلق بها الحكم من حيث التأكيد الاستحباب ومن حيث وجوب الحضور هي الأولى، فمن دعا لأكثر من وليمة فالتي يتعلق بها الوجوب الأولى دون الباقيات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأولى حق، فهي التي يتعلق بها الوجوب دون الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. وعلى ذلك يقول الفقهاء: من أقام وليمتين ودعا فيهما جميعا شخصا واحدا، دعا أقام واحدة عند عقده ملكه والثانية عند دخوله، يسقط بالنسبة للمدعو حضور الثانية بحضوره الأولى. أما من لم يدع للأولى فيجب عليه حضور الثانية لعدم دعوته للأولى، ويجوز تكرار وليمة النكاح إلى 7 أيام كما قضى، يعني 7 مرات تفعل كما فعله عدد من التابعين، وبوب عليه البخاري إلى كم يكون أمد الوليمة. من السنن المتعلقة أيضا بالوليمة طعام، كما جاء في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم ولو بشاه. وذكرت قبل الحديث الذي قبل السابق أن لو هذه من الفقهاء من يقول إنها للتقليل، فيكون أقل ما يسمى وليمة أن تذبح فيها شاه، تكون فيها شاه، وهذا محمول على الاستحباب وليس على باب الوجوب، بدليل أن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من زوجاته ما أولم على زينب. ماذا أولم لها؟ حاسوا لها حيسا، الحيس تمر ودقيق وسمن يخلط فيصبح كهيئة العجين ثم يجعل على شكل كور ويؤكل، هذا هو الحيس. ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من زوجاته بشاه، فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه من باب التقليل الاستحباب لا من باب الوجوب، يعني أو التأكيد الشديد. وقال بعض الفقهاء إن لو هذه للتكثير إعمالا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يولم بالشاه، فقال: أكثر ما تكون الوليمة الشاه، فيكون فيه نهي عن الإسراف والتبذير. وهذا المعنى من حيث الجملة مقبول، ومن رأى زواجات الناس عرف يعني قصدهم البين الواضح للإسراف في زواجاتهم، فتراهم يخسرون الأموال الطائلة على الطعام وعلى الفرش وعلى الدور وعلى الألبسة وغير ذلك، وليس ذلك من مقاصد الشرع في شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب حاسلها حيسا صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، على قول بعض الفقهاء أن لو تكون للتكثير فلنقول إنه من باب التكثير الاستحباب على قولهم، وإن كان هو الصحيح أنها للتقليل، فنقول إنه كلما يعني كان فيه أوفر في الطعام فإنه أتم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، مع أنه أكد عليه. لماذا؟ قال يدعى لها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. جرت عادة الناس أنه في وليمة النكاح يسعى المرء للتفاخر وللتجمل عند من سيناسبهم سواء كان رجلا أو امرأة، فدل ذلك على أنهم يسعون لهذا الأمر فيتجملون ربما بما ليس عندهم وليس من طباعهم وفيهم ومما لا يملكون. وذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة. فالمقصود أن طعام الوليمة سنة مؤكدة، وهي من علامات التفريق بين النكاح والسفاح، من علامات النكاح التفريق بين النكاح والسفاح، لأن فيه إظهارا للزواج وتبيينا له وتأكيدا على ظهوره. الأمر الثاني أن من مقاصد الشرع من الوليمة إنما هو إعلان النكاح، لا كثرة الحضور ولا التجمل ولا كثرة يعني الإسراف في هذه الولائم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر في ولائمه ولا ولائم بناته رضوان الله على الجميع. الأمر الثالث أن المقصود في في في وليمة النكاح اتباع السنة من حيث فعلها. ولذلك يقولون إن من السنة لمن حضر وليمة نكاح أن يعين عليها. فقد جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج قالت أمه أم سليم فلنعن النبي صلى الله عليه وسلم، فصنعت له طعاما وأعطته. قال أحمد يستحب لمن جاء لوليمة استدلالا بحديث أم سليم أن يهدي لصاحب الوليمة، يهدي له، شوف يهدي له إلا أن يضر به ولو شيئا يسيرا، يهدي له ولو شيئا يسيرا إلا أن يضر به ذلك، لأن تكون هدايا جرى العرف أنها لابد أن تكون غالية فهذا مضر. وذلك يقول بعض الفقهاء إن الشخص إذا كان يلزم عرفا، وهذا ذكره اللبدي من فقهاء الحنابلة في نابلس القرن قبل الماضي، قال إذا كان يلزم بالعرف بدفع هدية في الزواج مثل العانية وهذه شاقة عليه، جاز له التخلف عن حضورها، يجوز له التخلف، لأن هذا من الزيادة، لأنه لو أعطى شيئا قليلا لم يقبل منه. وأحمد يقول يقترض ليهدي، يقترض ليهدي. أيضا هناك أحكام أخرى وسنن أخرى تعلق بهذا الأمر، لكن يعني نكتفي بهذا الأمر. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ بكتاب الطلاق بإذن الله عز وجل.